بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الجنس والفصل عندهم ذاتيان بلا خلاف، والخاصة والعرض العام عرضيان عندهم بلا خلاف. فالجنس والفصل بلا خلاف عند المناطقة أنهم من الذاتيات، والخاصة والعرض العام عندهم أيضا بلا خلاف أنهما إيه؟ عرضيان. فيبقى من الكليات الخمسة النوع، فهل النوع ذاتي أم عرضي؟ فاختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ذاتي. لماذا؟ لأن عندهم كل ما ليس بعرضي فهو ذاتي، والنوع ليس بعرضي هو تمام المهية، إذن هو ذاتي على هذا القول. والثاني أنه عرضي. ليه؟ بناء على أن كل ما لم يدخل الذات فهو عرض، يعني ما لم يدخل في الذات يكون عرض. هل النوع داخل في الذات ولا هو عين الذات، عين المهية؟ لا، ده عين المهية، فهو غير مندرج في الذات، بل هو ايه؟ المهية بتمامها. وبناء على هذا يبقى النوع عرض. قال: والثالث وهو أقرب، وهو أقربها، وهو أقربها للواقع، أنه ليس بذاتي ولا عرضي. قال: لأنه تمام الماهية. هنا إشكال في عبارة المصنف. أولا يقول أقربها للواقع، هذا المذهب، هذا عنده، وإلا لو كان الواقع هكذا وكان هذا مدرك لكل أحد لم يختلف العلماء في كون النوع ذاتي أم عرضي. ثم يأتي ويقول إن النوع ليس بذاتي ولا عرضي. كيف يأتي ويقول هذا ليس بذاتي ولا عرضي؟ ما هو يا إما ذاتي يا إما عرضي. فهل هذا تناقض من المصنف أم لا؟ هذا تدركه إذا استحضرت ما معنى النقيضين وما معنى الضدين. احنا قلنا إن النقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعلاقة بينهما الإيجاب والسلب، يبقى لابد من إثبات قضية ونفي القضية. آتي وأقول النوع ذاتي ليس بذاتي، النوع عرضي ليس بعرض. هنا يتحقق فيه التناقض، لأن النسبة بينهما الإيه؟ الإجابة والسلب. فهو بيجي يقول لي هنا ان النوع له ذاتي ولا هو عرضي، يعني لا ذات ولا عرض. طب هذان من باب النقضين ولا ضدين؟ هل النسبة بينهما هنا السلب والإيجاب؟ لا، هنا حينما أتي وأقول لك العدد إما زوج أو فرد، كما أتي وأقول هنا هذا إما أن يكون ذاتي أو عرضي، هل يمكن أن آتي وأقول ليس بذاتي ولا بعرضي أم لا؟ حينما آتي وأقول الثوب إما أبيض أو له، الثوب لا أبيض ولا أسود، لا أبيض ولا إيه؟ ولا أسود. فهل حينما آتي وأقول هذا يكون تناقض؟ قال لي لا، لماذا؟ قال الاحتمال وجود قسم ثالث، هو ليس بالذات نعم ولا بعرضي، لأن تعريف الذات لا ينطبق على النوع، وتعريف العرض لا ينطبق على النوع، فهو لا ذات ولا إيه؟ عرض، وكأنه قسم ثالث بين الذات والإيه؟ والعرض على هذا القول. وهذا مبنى على تعريف الذات وتعريف العرض. فانتهينا هنا من كلام المصنف في اختلاف العلماء في النوع، هل هو ذاتي أم عرضي. ثم بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الفصل إنما سمي فصلا لأنه يفصل بين الأنواع المشتركة في الصفات، فالإنسان والفرس مثلا يشتركان في الجوهرية، يعني كل واحد منهما جوهر، والجسمية والنمائية والحساسية، فالناطق يفصل الإنسان عن الفرس المشارك له فيما ذكر، والصاهل يفصل الفرس عن الإنسان كذلك. إذن الفصل عندهم سمي فصل، لماذا؟ لأنه يفصل هذا النوع عن بقية الأنواع المشتركة أو المشتركة معه فين؟ في بعض الصفات المشتركة. ثم قال رحمه الله تعالى: تنبيه، لا يخفى أن ذكرنا في الأمثلة الماضية أن الناطق فصل، وأنه مميز ذاتي، وأنه جزء الماهية، وأنه جزء الماهية الداخل فيها، الصادق عليها صدقا ذاتيا. وأن ذكرنا أن الضاحك والكاتب مثلا خاصتان، وأنهما عرضيان خارجان عن الماهية، وليس واحدا منهما جزءا منهما ولا داخلا فيها. فقد يقول السامع: ما حقيقة الفرق بين الناطق والضحك حتى صار أحدهما جزءا من الماهية والثاني خارج عنها؟ فهنا مسألة يريد أن يتكلم عنها المصنف، وهو أنه ذكر أن الفصل ذاتي وأن الخاصة لا، ده عرض. طب أنا دلوقتي محتاج أن أنا أعرف كيف أفرق بين الفصل الذي هو ذاتي والعرض الذي ليس بذاتي. طب أنت لما تيجي تقول لي الناطق والضحك، ما أنا لا أستطيع أن أحمل الناطق إلا على الإنسان والضحك إلا على الإنسان أيضا. طب ليه ما جعلت إن الفصل هذا جنس؟ فهنا نصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين بما أعرف الفصل الذاتي من الخاصة التي هي عرض خاص. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: قال المصنف رحمه الله تعالى للسائل عن الفرق بين الفصل والعرض، قال: فالجواب أن لهم أجوبة متعددة، يعني للعلماء أجوبة متعددة في الرد على هذا السؤال. قال ولكن كثير منها ليس فيه مقنع، يعني ليس من هذه الأجوبة ما يقنع في الفرق بين الذاتي والعرضي أو بين الفصل والخاصة. قال وأقربها إلى أو أقربها عند الذهن ثلاثة، يعني أقرب هذه الأجوبة ثلاثة أجوبة، فاسمعها واعرفها حتى تستطيع أن تفرق بين الفصل والخاصة أو بين الذاتي والعرضي. قال الأول الذاتي هو المعروف عند المتكلمين بالصفة النفسية، وضابطه يعني ضابط الصفة النفسية عند المتكلمين أنه لا يمكن إدراك حقيقة المهية بدونه. ولذلك حينما قلنا في تعريف الإنسان أنه حيوان مفكر أو حي مفكر، لو أنك استبدلت مكان الحيوان الجماد أو النبات لا يمكن أبدا أن تتصور ماهية الإنسان. لو أنك أزلت الناطقية أو التفكير من الإنسان فكان حي فقط أو حي مثلا صاهل أو ناق أو ما شابه ذلك، لا يمكن أن تتصور وأن تدرك معنى الإنسان. هذا بخلاف الإيه؟ العرض. فالعرض يمكن أن تتصور ماهية الشيء بدون إيه؟ هذا العرض. فمثلا يمكنك أن تتصور الإنسان اللي هو الحي المفكر بدون أن تتصور ولا تستحضر الضحك أو الكتابة، أو أن يكون مثلا ميكانيكي أو مهندس أو ما شابه إيه ذلك من هذه الأشياء العارضة لهذا الإنسان. قال الثاني، الفرق الثاني الذي به تعرف الفرق بين الذاتي والعرضي، أن الذاتي لا يعلل والعرض يعلل. الذاتي لا يعلل، يعني ما ينفعش تيجي تقول لي لماذا كان الإنسان حي، ما ينفعش، لأن هو أصلا خلقه الله هكذا، ولا يتحقق ولا تتحقق هذه المهية إلا به، فبالتالي ما ينفعش تسأل ما لا يعلل. لكن لما تيجي تسأل لماذا يضحك الإنسان تاتي تقول لتعجبه من الشيء الفلاني، فإذا تعجب الإنسان من شيء هذا يجعله يضحك. الفرق الثالث أن الذاتي هو الذي لا تبقى الذات، لا تبقى الذات إذا لا تبقى الذات مع توهم رفعه، يعني إذا توهمت كده رفع هذه الصفة لا يمكن أن يبقى حيوان. فإذا توهمت أنك رفعت الحيوانية ووضعت مكانها النباتية أو الحجرية، مش ممكن أبدا تبقى ماهية الإنسان فين في ذهنك. العرض لا، بخلاف، فلو توهمت أن الإنسان لا يضحك أو لا يكتب أو لا يفعل شيء، لا يمكن، لا ترتفع الإيه المهية. وهذه هي ثلاثة أشياء التي بها تعرف الفرق بين الذاتي والعرضي، وبالتالي تعرف الفرق بين الفصل وبين الخاصة. فالذاتي فالفصل ذاتي فلا تتصور المهية بدونها، وأيضا لا يعلل، ما ينفعش تقول لماذا كان الإنسان مفكر. ثلاثة، لا، لو توهمت رفع هذه الصفة لا يمكن أبدا أن توجد المهية أبدا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والنطق في الاصطلاح عند المنطقيين هو القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء. يبقى لابد أن تعرف أن لفظة الناطق عند أو النطق عند المناطقة له معنى، مش مجرد الكلام، لا، بل حينما يأتي يقول حيوان الناطق، ناطق دي تعبر عن الناطقية، وهي الملكة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء، يبدأ يفكر ويبدأ يرتب أمور معلومة في ذهنه للتوصل إلى مجهول فيستطيع ان هو يدرك بها المسائل الدقيقة وما شابه ذلك. فلابد ان تعرف مصطلحات الفن، ثم بعد ادراك هذه المصطلحات تنظر هل هذه المصطلحات يترتب عليها باطل ام لا. ان ترتب عليها باطل فنضرب بها عرض الحائط، ان لم يترتب عليها شيء عرفنا المصطلحات ولا مشاحة في الايه في الاصطلاح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، واعلم طبعا انا بحاول ان انا اخذ الفقرات التي تستطيع بها ان تصل الموضوع بعضه ببعض، ثم تأتي انت وتقرأ ما في هذا الفصل، لان كلام المصنف في هذا الفصل يعني غيره يرتب افضل من ذلك. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، واعلم ان الجنس ينقسم الى جنس قريب وجنس متوسط وجنس بعيد. يبقى الجنس ينقسم الى ثلاثة ايه اقسام، جنس قريب، جنس بعيد، جنس متوسط. فمحتاج ان انا اقدم لك مثال كده حتى تعرف الفرق بين هذه الاقسام او ثلاث مراتب للجنس. شوف تخيل كده لما تيجي تنظر في المخلوقات في الموجودات، تيجي تقول ايه الموجودات هذه، هذا جسم، اجسام الجسم ده تجد تحته ايه جسم مثلا نامي وجسم وغير نامي، والنامي اما ان يكون متحرك بالارادة او غير متحرك بالارادة، والمتحرك بالارادة اما ان يكون مفكر او لا، اللي هو اللي احنا بنقول عليه الايه اللي هو الحي الناطق او الحيوان الناطق. فانت تيجي كده الحيوان الناطق ينطبق عليه انه جسم، ايوه ينطبق عليه انه جسم لان الحيوان جسم، وينطبق عليه ايضا انه نام، ايوه نعم ينطبق عليه لان الانسان ينمو، وينطبق عليه ايضا انه متحرك بالارادة، اي نعم. طيب الحي اللي هو المتحرك بالارادة ده او النام المتحرك بالارادة اللي هو الحيوان ده، تحته ايه؟ تحته انواع كثيرة، منه نام جسم نامي متحرك بالارادة، ناطق اللي هو الحيوان الناطق. فانت لو نظرت الى الحيوان ترى ان هذا القدر يشترك فيه جميع الاجناس التي سبقته، فيشترك في كونه جسم وانه نام وانه متحرك بالارادة. فقال ده الجنس القريب بالنسبة للانسان، يعني لا يفصل بين هذا الجنس جنس ايه اخر. طب لو جئت وعرفت لك وقلت لك الانسان هذا نام ناطق، نام ايه ناطق، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. بس هو الجنس ده قريب ولا بعيد؟ بينهما جنس يتوسطه. قال لي ايوه، قال لي بدل ليس بجنس ايه قريب، فانظر الى هذا الجنس يا ترى فوقه جنس اخر اللي هو النامي، يقول لي اه قبله الجسم. طب فوق الجسم في حاجة تانية عند البعض، يعني على سن ايه بعضهم يجعل الجوهر، وانا لا اريد ان انا ادخل في هذه الايه يعني الامثلة، خلي الجسم ده اعلى الاجناس، نقول ده جنس الاجناس، ده الجنس الايه الاعلى. بعدين نجي ننظر الانسان الجنس الاقرب اليه اللي هو الحيوان، بين الجسم وبين الحيوان هناك اجناس اخرى، يبقى ده اسمه جنس متوسط. يبقى عندنا الاجناس اما جنس قريب او متوسط او بعيد. هنا في عبارة عند المصنف اريد ان اقرأها لك لتعرف ما فيها وما وراءها من المعاني. قال وضابط الجنس البعيد، فهو ما ليس تمام القدر المشترك بين الافراد مع انه ليس فوقه جنس. قال مثال ذلك كالجوهر، وهو ما يستحيل قبوله الانقسام يعني ما لا يقبل القسمة. فلفظة الجوهر هذه مصطلحات تدرس في علم الكلام وتذكر أمثلة في علم المنطق. فالجوهر ويقسمون الجوهر إلى المركب والجوهر الفرد، وهذه النظرية عند المتكلمين. وهل هذا القدر وهو الجوهر ده موجود ولا غير موجود؟ فهذه تدرس في مكانها. ما ينفعش ان انا اجي بقى في هذا الدرس ان انا ابدا اتكلم عن الجوهر وينقسم الجوهر ولا لا ينقسم، وهل ما قاله المتكلمون صواب ام خطا. بل كل علم انما يدرس في مكانه، لان هذه العلوم لابد لها من مقدمات، لابد لها من مقدمات تقدم اولا، مقدمات تقدم اولا، ثم بعد ذلك نبني عليها الكلام على هذه المسألة صحيحة أم خاطئة، هل من ورائها ضرر أم لا، هل هي صواب أم خطأ، هل هي. لكن ما ينفعش أن يأتي المدرس ويعطي للطالب كل شيء في كل مكان أبدا، هذا لا يصلح، هذا يجعل الطالب مشوش لا يحصل المعلومات مرتبة. فيأتي ويعطي هنا بقى، تأتي في بعض الكتب يقول لك ما هو الجنس الأبعد اللي هو جنس الأجناس، يقول الجوهر. بعد كده يبدأ يقول الجوهر ده بقى ينقسم الى قسمين، جوهر فرد ومركب، والمركب ده هذا هو الجسم، والجسم ينقسم الى نامن وغير نامن. ونبدأ بقى ناخد القسمة والامثلة التي اخذناها قبل ذلك. قال ومناقشات المتكلمين في امكان وجوده وعدم امكانه معروفة عند من؟ عند العلماء. أصل الشنقيطي على ما كان من العلماء يعني يقول هذه معروفة، لأن هذه الأشياء يعني العلماء يعرفون ما وراءها وما يترتب عليها. قال وليس هذا محل بسطها. يبقى ما ينفعش أن نأتي بقى تقول لا قل لنا بقى مولانا إيه الحكاية بتاعت الجوهر الفرد والجوهر مش. يجي بعض المدرسين يجي يدرس بعض الكتب في شرح العقيدة ويمر مثلا على لفظة من ألفاظ المتكلمين ويبدأ يتكلم ويدور حولها، ثم يعطي المعلومات مشوشة وغير منضبطة وغير مفيدة للطالب، ثم يخرج الطالب ويظن أنه أتقن علم الكلام أو علم المنطق أو الرد على المخالفين أو الرد على المبتدعة أو ما شابه ذلك. لا، لابد أن احنا لطلاب العلم أن يعني يأخذوا العلم بمراحله وأن يكون يعني مرتب. لكن ما ينفعش انك تاخد جملة من هنا وجملة من هناك وما شبه ذلك. هذا اخر ما اردنا ان نتكلم عنه هنا، وسيأتي بعد ذلك بقى الكلام عن المقاصد، مقاصد الفن الاول وهو التعريفات. كل ما اخذناه هذا من اجل ان نصل الى هذا الفصل القادم، وهو كيف نعرف المجهولات، تعريف جامع مانع، تعريف تستطيع به انك توصل المعلومة التي عندك الى من يخاطبك او من يسمعك، او تريد ان توصل المعلومات الى من تناظره او تناقشه، حتى تعرف تعريف جامع مانع. هذا ما نريده من القسم الاول. فاذا انتهينا من الفصل القادم فقد انتهينا من النصف الاول من علم المنطق. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا المداومة على الخير وان يجعلنا من العاملين بما نعلم. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.